بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات: تحرير القول في النصوص من حيث الوضوح والإشكال. إن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبي يختلف به الناس بحسب العلم والفهم، فقد يكون مشكلا عند شخص ما هو واضح عند شخص آخر. والواجب عند الإشكال اتباع ما سبق من ترك التعرض له والتخبط في معناه. أما من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لا يعرف أحد من الناس معناه فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم، لأن الله وصف القرآن بأنه نور مبين وبيان للناس وفرقان، وأنه أنزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. وهذا يقتضي أن لا يكون في النصوص ما هو مشكل بحسب الواقع، بحيث لا يمكن أحد من الأمة معرفة معناه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: تحرير القول في النصوص من حيث الوضوح والإشكال. هل يسمع الكلام؟ يسمع. تحرير القول في النصوص من حيث الوضوح والإشكال. سبق أن قال المؤلف رحمه الله تعالى: تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة في الصفات إلى قسمين: واضح جلي ومشكل خفي. الواضح الجلي هذا أمره واضح والحمد لله، لا إشكال فيه. إن الله سميع بصير، إن الله عليم خبير. إثبات العلم والسمع والبصر والإرادة والقدرة واللطف والرحمة وسائر الصفات واضح جلي والحمد لله، لا إشكال فيه. لكن مما ورد في بعض الأسماء والصفات ما هو فيه شيء من الإشكال، وهذا الإشكال هل هو على كل الأمة من محمد صلى الله عليه وسلم إلى من بعده، أم هو واضح لمحمد صلى الله عليه وسلم مشكل على من بعده، أم الناس يتفاوتون في هذا؟ ما يمكن يكون شيء خفي على الأمة من نبيها صلى الله عليه وسلم إلى آخر الناس، هذا لا يمكن. يتعبدنا الله جل وعلا بما لا نعلمه، ما يصير. ولا يمكن أن يكون شيء واضح للنبي صلى الله عليه وسلم خفي للأمة كلها، ما يمكن هذا، لأن نصوص الكتاب والسنة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وهم يفهمون معنى كلامه، ولا تناظروا ما يدرون ماذا يقول، لا بل يفهمون ما يقول. إذن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبي. معنى نسبي بينه بقوله: يختلف به الناس بحسب العلم والفهم. أنا يكون هذا الأمر، هذا الكلام مشكل عندي، الآخر لا يقول ما هو مشكل، هذا واضح. الناس يتفاوتون في هذا، فالراسخون في العلم المتمكنون منه يختلفون عن دونهم، العلماء يختلفون عن العوام، بعض العوام يختلف عن بعض العوام، بعض العوام يفهم، بعض العوام مهما تقول له ما يفهم. إذن هذا معنى قول المؤلف رحمه الله: أمر نسبي، يعني واضح بالنسبة لهذا، خفي بالنسبة لهذا، بحسب العلم والفهم. علم أحد الناس ليس علم الآخر، يتفاوتون، هذا عالم مدرك وهذا نص عالم وهذا ربع عالم وهذا أقل وأقل. ثم الفهم، قد يكون عالم لكن عنده تحجر في الفهم، وقد يكون نصف عالم عنده تفتق وقوة في الفهم يفهم. إذن فالناس يتفاوتون في هذا تفاوت عظيم، فقد يكون مشكلا عند شخص ما هو واضح عند شخص آخر. فمثلا ينزل ربنا جل وعلا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ الراسخون في العلم يقولون هذا ليس مشكل، لأن الله جل وعلا على كل شيء قدير، ولا يستصعب شيء ولا يتعذر شيء. قدرة ربنا جل وعلا فوق كل شيء، وصفات ربنا تختلف عن صفات المخلوقين. المخلوق إذا صار في السطح ما صار حدر، صار في الدور الثاني ما صار في الدور الرابع، لكن الله جل وعلا ما يقاس على خلقه في هذه الأمور. هو محيط بكل شيء، مطلع على كل شيء، قادر على كل شيء. فننزه صفات ربنا جل وعلا عن مشابهة المخلوقين. صفات ربنا لا تقاس بصفات المخلوقين، كما أن صفات بعض المخلوقين لا تقاس ببعض آخر. فما يتصف به جبريل عليه السلام يختلف عما يتصف به أي ملك من الملائكة، ما يتصف به العرش يختلف عما يتصف به ما دون العرش، وهي مخلوقات لله. القمر يتصف بصفات ما يتصف بها كثير من الخلق. القمر نراه نقول فوقنا ونحن في ساحة الحرم الشريف، يقول صاحب الأزهر لا القمر فوقنا نحن، يقول صاحب باكستان والهند لا القمر فوقنا نحن، ومخلوق من مخلوقات الله. الطائرة إذا صارت فوقنا من في أقاصي مكة ما يشوفه ولو ارتفعت، لكن القمر نراه ونحن في مكة، ويرى في الشام، ويرى في مصر، ويرى في المغرب، ويرى في باكستان، ويرى في الهند. هو القمر، مو قمر ثاني ولا أكبر ولا أصغر، ونفسه هذا مخلوق من مخلوقات الله. فصفات ربنا ما نقيسها بالمخلوقات مهما كانت. فبعض الناس إذا سمع مثل حديث النزول استشكل واستصعب، لو ما عنده انحراف لكنه ما يتحمل عقله. وبعض الناس إذا سمع حديث النزول قال آمنا به كل من ربنا، تشك في هذا؟ لا والله لا أشك، لا أشك، هذا صحيح. فالناس يختلفون في هذا، واختلافهم والإشكال عندهم أمر نسبي، يعني مشكل عند هذا وليس مشكل عند هذا. مثل درجات الامتحان، هذا يأخذ 100 وهذا يأخذ 90 وهذا يأخذ 80 وهذا يأخذ 50 70 60 20 إلى آخره، يختلفون. والمقرر واحد والكتاب واحد، لكنه مختلف في الفهم والإدراك. وكذلك في صفات ربنا تبارك وتعالى، منا من يكون عنده سعة أفق ويعرف صفات ربنا أنها ما تقاس بالمخلوقين، فيكون من الراسخين في العلم. ومنا من يستشكل كيف يكون ثلث الليل في مصر غير ثلث الليل في مكة، ثلث الليل في الشام غير ثلث الليل في باكستان مثلا، يستشكل إشكالات ما لا أصل ولا ينبغي أن يردها. ينزل ربنا جل وعلا نزولا يليق بجلاله وعظمته، والله على كل شيء قدير. والواجب عند الإشكال، ما هو الواجب عند الإشكال؟ بعضنا قد يستشكل بعض النصوص، ما الذي يجب عليه؟ يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله تبارك وتعالى، على مراد الله تبارك وتعالى، لكن أنا ما أدرك هذا. آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على مرادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص. يقول سعد بن معاذ رضي الله عنه ما سمعت شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم وصار عندي في أدنى شك أبد إلا آمنت بذلك، صدقت. هذا الإيمان. وأبو بكر رضي الله عنه لما أراد المشركون أن يشككوا في ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى أبي بكر قالوا يزعم صاحبك أنه كذا وكذا وكذا، هل تصدق؟ قال إن كان قال فقد صدق، لكن ما أدري هل قال أو لا، رضي الله عنه. ما قال لا ما يصير أبد. الشام بيت المقدس مسافة شهر وعودة شهر وصعود إلى السماء مسافة بعيدة، ما يصير، ما قال هذا ولا يقوله. قال لا، إن كان قاله فقد صدق، خلاص ما عندي أي شك. والواجب عند الإشكال اتباع ما سبق. ما هو الذي سبق؟ ترك التعرض له والتخبط في معناه. مثل حديث خلق الله آدم على صورته، أولا ما ندري الحديث ثابت 100% أو لا، وإن كان ثابت فالله أعلم بمراده بذلك، ما نقول كذا كذا فسر شيء من عندنا، لا الله أعلم. بعض الناس يستصعب إنه إذا عرض عليه حديث اللي يقول فيه رأيه ولا هو مناسب، أنت ما تدركه، ما يلزم من هذا أن الحديث ما بصحيح، الحديث صحيح لكن أنت ما فهمت المراد. الصحابة فهموا ذلك وما سألوا عنه، وعلم الصحابة ليس كعلمنا، وإدراكنا ليس كإدراك الأئمة. وهكذا نعترف بأن لا نحيط بكل شيء، نعلم أشياء وتخفى علينا أشياء. موقفنا مما نعلم نؤمن به على حقيقته، موقفنا مما لا ندرك معناه نقول آمنا به بما جاء عن الله تبارك وتعالى على مراد الله تبارك وتعالى، ما نتخبط نقول كذا ما كذا كذا ما كذا يلزم منه كذا إلى آخره. لا، اتبع ما سبق من ترك التعرض له والتخبط في معناه. هذا تخبط منه، إدخال وإقحام لأنفسنا بشيء ما ندركه. ولا يلزم أن ندرك جميع النصوص، ما يلزم، علمنا قاصر. ونؤمن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، وأنه علمه لمن يعلمه، لمن يفهم عنه. أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد من ترك التعرض له والتخبط في عناه. أما من حيث واقع النصوص، واقع النصوص، النص الذي جاء إذا كان صحيح فهو صح، معناه حقيقي ما نشك فيه، لكن الله أعلم بكيفيته. أما من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لا يعرفه أحد. ما نقول هذا ما يعرف، لا أبد، الله أنزل علينا الكتاب تبيانا لكل شيء، لكن نقول ما عرفناه ما في حرج. كل واحد من الأئمة سئل عن عدد من المسائل فقال الكثير منها لا أدري لا أدري لا أدري، ولا حرج، ما أدري. وأنت أيها الأخ مثلا تسأل عن معنى شيء تقول ما أدري، لكن أمثلني باسر أرجع إلى كتب أهل العلم لأني أجد أعرف، ما في حرج. ما نقول هذا ما جاء بيانه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أبد. الرسول عليه الصلاة والسلام تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. ما نقول ما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول اليهودي للمسلم علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال إيه والله لقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، حتى قضاء الحاجة والاستنجاء والاستجمار، وكيف يجلس عند قضاء الحاجة، وكيف يعمل، وكيف يقول عند الدخول، وماذا يقول عند الخروج، وهكذا. هذا علمناه نبينا، ما ترك شيء إلا علمنا. لكن بعض أو كثير مما علمنا عرفناه، وبعض ما ذكره لنا نحن الصغار ما أدركناه، علمنا قاصر، لكن من هو أعلم منا عرف. أما من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لا يعرف أحد من الناس معناه أبد، فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم. ما في النصوص شيء مشكل ما يعرف أحد، خاصة ما هو مهم لنا، يعني الشيء الذي بعيد عنا ما يلزم أن نعرفه ولا يلزم أن نعرف كيفيته. أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مهما تصور الإنسان نعيم الجنة ما أدركه، وهو مخلوق من مخلوقات الله، الجنة مخلوقة، ما تصور نعيم الجنة. ما نقول جريان الأنهار فيها كذا مشكل، هذا مشكل، هذا مشكل، لا، ما تصور شيء في الجنة شيء فوق ما تصوره أنت. فيها يجري في كل مكان من أنهار الجنة أربعة أنهار بغير أخدود، صورها تقول وش كيف محضوا على مواصير أنابيب أي كيف كذا شق في الأرض، لا لا ما تدركه. الشيء الذي تعبدنا الله جل وعلا به واضح جلي، لأن الله جل وعلا وصف القرآن بأنه نور مبين وبيان للناس وفرقان، وأنه أنزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. وهذا يقتضي أن لا يكون بالنصوص ما هو مشكل بحسب الواقع، يعني ما هو مشكل بحسب الواقع ما فيه، لكن مشكل عندي، لكن عند شيخي ما هو مشكل، بحيث لا يكون أحدا من الأمة يعرف ذلك. قد لا أعرف ولا يعرف شيخي، وإنما يعرف شيخه أنا أكبر منه، وهكذا. أعد هذا المقطع مهم، اقرأ. إن الوضوح قال إن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبي يختلف به الناس بحسب العلم والفهم، فقد يكون مشكلا عند شخص ما هو واضح عند شخص آخر. والواجب عند الإشكال اتباع ما سبق من ترك التعرض له والتخبط في معناه،